علي 1400 هفته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كيس ابو هريره خديجه رضي بتن يقول صليت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم العتمه من نبي عائشه البشت رسول خديك صلاه خديلي كن يوي ابو القاسم بي. يا رسول خدي صلاه خديلي قرويش خرا نصر القاسم فقرا سورتها خان السر نبي عائشه اذا السماء انشقت سورة الانشقاق بستو بنج آياته فسجد فغنبر شو سجده صلاة خده لابن فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه دي جا أجك دي جما سجده وقت أزبي سورة تدخين متجهمة آياته سجده حتى أزد جهمي شنكو آياته سجده يد بي سورة ده هي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون